وجميع العبادات المذكورة في القرآن فإنها أدلة على توحيد الألوهية، كما أن جميع الآيات المذكورة في القرآن والناهية عن الشرك والتي تذم المشركين أيضا هي دالة على أهمية توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات معناه ماذا؟ أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن ننفي ما نفاه الله عن نفسه. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. فحينما نقرأ قول الله جل وعلا وهو السميع البصير، أثبت لنفسه اسم السميع وأثبت لنفسه اسم البصير. وعندما نقرأ قول الله جل وعلا وهو الغفور ذو الرحمة، يعني ننظر أن من أسمائه الغفور وأن من صفاته الرحمة ذو الرحمة، وهكذا في جميع الأسماء المذكورة في القرآن، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الأمر إن شاء الله. إذن علم التوحيد من أجل العلوم المستفادة من التفسير، بل علم العقيدة بشكل عام، علم العقيدة بشكل عام ومن ضمنه علم التوحيد علاقته وطيدة بتفسير كلام الله جل وعلا. بل إن القرآن هو المصدر الأول لعلم الاعتقاد. علم الاعتقاد ما هي أدلته؟ من القرآن ومن السنة. وفهم أدلة القرآن هو التفسير، فهم أدلة القرآن هو التفسير. وأثر علم التفسير أو صلته قوية بعلم العقيدة، لأن علم التفسير هو البيان للآيات الواردة في علم الاعتقاد، سواء ما تتعلق بالله جل وعلا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أو فيما يتعلق بالرسالة، أو فيما يتعلق بالمعاد، أو فيما يتعلق بالصحابة، أو فيما يتعلق بأهل البيت، فيما يتعلق بمعاملة المسلم لأخيه المسلم، أو فيما يتعلق بأنواع العبادات المذكورة في القرآن، فهذا كله يدل على صلة علم العقيدة بعلم التفسير. طيب ماذا يستفيد المسلم في قراءته لكلام الله جل وعلا؟ تمر به الآيات التي تبين صحة المعتقد الذي هو فيه، في صحة ما اعتقده في حق الله جل وعلا، وصحة ما اعتقده في حق الرسول، وصحة ما اعتقده في حق الصحابة من السابقين الأولين وغير ذلك. هذا الأمر الأول. أيضا مما تؤثر أنها إعانة للعبد على مراقبة الله جل وعلا، ولا سيما إذا مر في آيات الأسماء والصفات، بيان ما يحصل للعبد من علمه بكمال الله جل وعلا وباستحقاقه للعبادة وبفضله على عباده. هذه كلها أيضا يستفيدها العبد من قراءته للتفسير، وهي من أصول الاعتقاد. أيضا عندما يقرأ آيات اليوم الآخر، يقرأ آيات الجنة ويقرأ آيات النار ويقرأ آيات العذاب ويقرأ آيات النعيم، فيتأمل في هذه الآيات ويعرف تفسيرها، فتحدث له في قلبه إقبالا وزيادة في الإيمان، بخلاف الذي يقرأ القرآن كما يقرأ الشعر، يهده كهذ الشعر، لا يتدبر ولا يتأمل في الآيات، لا يمكن أن يحصل على هذا النعيم العظيم، وهو نعمة التدبر لكلام الله جل وعلا، والتي لها آثار على سلوكنا وعلى حياتنا. نعم. ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه، وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. نعم، أيضا الإيمان بالله، الإيمان بالله تقدم معنا في القاعدة بما يعني يغني إن شاء الله عن الإعادة، وكيف أن الله جل وعلا اعتنى عناية كبيرة في أمر الإيمان بذكر صفات المؤمنين وبأمره للمؤمنين فيما هو مطلوب منهم، ولا شك أن هذا يدل على عناية الله جل وعلا بالعبد. فمن تأمل في الآيات التي ذكر فيها الإيمان وهي كثيرة جدا، فإنه يجد في ذكره للمؤمنين إما أسباب زيادة الإيمان، وإما أسباب نقص الإيمان، وإما مدح المؤمنين فيأخذ بهذه المسالك، وإما التحذير مما يخالف الإيمان فيجتنب هذه المسالك. وهذا باب كبير في القرآن، ولا سيما ما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، فهذه من العلوم التي ينبغي العناية أيضا بها في تلاوة كلام الله جل وعلا. نعم. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. ليس المقصود من قصصهم أن تكون سمرا، ليس المقصود فقط مجرد الحكاية، قصص القرآن فيها منافع كثيرة. بعض أهل العلم قال القرآن في جملته ثلاثة أمور، في جملته جزء منه توحيد، وهو ما يتعلق بذكر أفعال الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وغير ذلك، وجزء منه الأحكام من الأمر والنهي والحدود وغير ذلك، والجزء الثالث منه قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. طيب، قل هو الله واحد كم تعدل؟ ثلث القرآن. ثلث القرآن، لأنها كلها في إيش؟ في التوحيد. كلها في التوحيد، فلذلك تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. طيب، الفاتحة هي القرآن العظيم أليس كذلك؟ لماذا القرآن العظيم؟ لأنه اشتملت على ثلاثة الأمور، ففيها التوحيد، وفيها العبادة والطاعة والامتثال للأوامر، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها إشارة إلى الأنبياء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ولذلك كانت الفاتحة هي القرآن العظيم. طيب، الله جل وعلا ذكر في القرآن هذه القصص الكثيرة، منها الطويل ومنها المختصر، لمنافع كثيرة جدا، منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الأمر الأعظم أو من الأمور العظيمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك التحدي لهم بما هو مذكور في كتبهم قبل التحريف، قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. إذن التحاكم هنا، وأمر الله جل وعلا هنا بالنظر إلى التوراة لتبين صدق مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذن ينظر في التوراة وأنه مذكور فيها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من فوائد قصص القرآن أن الله جل وعلا يظهر في ذلك صدق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الأمم السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك يحدث بتفاصيل عن بني إسرائيل، بتفاصيل في قصة يونس، وبتفاصيل في قصة شعيب، وبتفاصيل في قصة لوط، وبتفاصيل في قصة إبراهيم، وبتفاصيل في قصة قصص بني إسرائيل. هذا كله من الأدلة على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك حينما تذكر قصص الأنبياء من قبل وما حصل لبعضهم من العذاب، هذا أيضا فيه بيان عدل الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا إنما عذبهم بذنوبهم، كما قال الله جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. إذا جاء العذاب ما أغنت عنهم هذه الآلهة، إذن هم كذبوا فجاءهم هذا العذاب، فكانت هذه عاقبة المكذبين. فهذا يفيد في أن قصص الأنبياء فيها ترغيب وترهيب، كما أن فيها هذا الترهيب أيضا فيها الترغيب، كما قال الله جل وعلا في بيان إفضاله على آل لوط، قال: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وهذا فيه أن اتباع الرسل سبب لإنعام الله جل وعلا على العبد بالنجاة من العذاب. إذن هذه فوائد كثيرة جدا، من تأمل في قصص الأنبياء وأسباب ورودها في القرآن وجد أن هذا علم قائم بنفسه وكثير في كتاب الله جل وعلا، وينبغي للإنسان أن يتدبر فيه وأن يتأمل، لأن الله جل وعلا ما ذكر ولا حرفا في كتابه عبثا، بل أنزل الله جل وعلا علينا القرآن وأمرنا بتدبره. التدبر لا يختص بآية دون آية، كل آيات القرآن نتدبر فيها، كل كلمة في القرآن نتدبر فيها، سواء في القصص، في الأحكام، في التوحيد، في أمر المعاد، في باب الأخلاق والسلوك، في المعاملات، كل آية يجني فيها العبد الشيء الكثير من المنافع إذا سلك فيها مسلك التدبر. نعم. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. يعني لو أن الإنسان تأمل في ثناء الله جل وعلا على بعض عباده وفي بيان أسباب هذا الثناء، ثم في ذم الله جل وعلا لبعض عباده وفي أسباب هذا الذم، لتأمل في ذلك أسبابا كثيرة أخذ بها في باب الثناء وحذر منها في باب الذم. يعني لو مثلا تأملنا في قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ما وصفهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن هذه من وصف المؤمنين. طيب الله جل وعلا لما ذكر الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ذكر أوصافهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ذكر أوصافا ثم بنى على هذه الأوصاف النجاة. وقد يذكر الله جل وعلا في كتابه في أمر أو في بيان حال أهل الشقاء أو حال أهل السعادة إما أن يذكر في الإجمال وإما أن يذكر بالتفصيل، وهذا في كثير في كلام الله جل وعلا. ففي التفصيل ما سبق أن ذكرنا، وفي الإجمال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي أن كل من كانت من صفاته صفات البر استحق أن يكون من الناجين، كما أن كل من اتصف بصفات الفجور استحق أن يكون من المعذبين. فيتأمل العبد في هذا، وهذا كثير في كلام الله جل وعلا، بحيث أن المصنف رحمه الله سماه علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، كأنه علم مستقل من كثرة ما ذكر الله جل وعلا من الثناء على المؤمنين، إما على وجه العموم أو بذكر تفاصيل الأعمال التي كانت سببا في نجاتهم. إذن الأعمال سبب في نجاة أهل الإيمان، أليس كذلك؟ وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما، الباء هنا سببية، أي بسبب أعمالكم أورثكم الله جل وعلا الجنة، لكن هل هذه الجنة عوضا عن هذه الأعمال؟ لا. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. انظروا وتأملوا في النصوص الشرعية، الباء واحدة باء. قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء في الآية سببية، والباء في الحديث عوضية، باب العوض. فالإنسان لا يعطى الجنة عوضا عن عمله، فإن أعمالنا لا تدخلنا الجنة، ولكن دخول الجنة هو برحمة الله جل وعلا. لكن ما هي الأسباب؟ العمل الصالح، العمل الصالح. نعم. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة: الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة وما يتعلق باليوم الآخر، هذا كثير في كلام الله جل وعلا. كلمة القيامة في القرآن جاءت في 70 موضع، وجاءت مرادفات كلمة القيامة في أكثر من 40 موضع أيضا في القرآن، أكثر من 40 وصف للقيامة ليوم الآخر، و70 أو أكثر من 70 موضع أو موطن ذكرت فيه لفظ القيامة، ما يدل على أهمية هذا الأمر، إذ هي دار الجزاء. ذكر الله جل وعلا يوم القيامة، ذكر الحشر في آيات كثيرة، وذكر أهوال يوم القيامة، ذكر الصحف، وذكر الموازين، وذكر الجنة، وذكر النار، والنفخ قبل ذلك في الصور، والصراط، في آيات كثيرة جاء ذكر هذه المسائل، دليل على أن هذا العلم هو علم اليوم الآخر والجزاء، علم معتنى به في كلام الله جل وعلا. وجاء كلام المفسرين لهذه الآيات كثير، مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو مما فسرته الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا فسر قول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله جل وعلا في الآخرة. وهكذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تفسير آيات الموازين، وفي تفسير آيات الصراط، وفي تفسير آيات الصحف وغير ذلك. طيب، هذا النظر في هذه الآيات ما أثره على العبد؟ لأن التفسير ليس مقصودا لذاته، يعني ليس المراد فقط أني أعرف معنى الآية، وإن كان هذا مقصد جيد، لكن المقصود بذلك أثر هذه المعرفة على العبد. فإذا حينما أنظر في هذه الآية يؤثر ذلك في قلب العبد أن يعرف عدل الله جل وعلا حين عذب من عذب، ويدل على رحمته تبارك وتعالى وسعة رحمته حينما نعم من نعم، وهكذا ينظر في قدرة الله جل وعلا الذي خلق الجنة وخلق النار وخلق أهل الجنة وخلق أهل النار، فتحدث عنده علوم كثيرة في جانب أفعال الله، وفي جانب صفات الله، وفي جانب الترغيب، وفي جانب الترهيب، وفي غير ذلك. نعم. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة: معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعن بالله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله، ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماش على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. هذه المسألة أخذناها بتوسع في مسألة الكلام عن حدود الله جل وعلا، أو مسألة الحدود المذكورة في القرآن، وخلاصتها أن الإنسان ينظر في الأمر فيمتثله، وهذا هو الواجب عليه، وينظر في النهي فيجتنبه، ويورث ذلك عنده يعني من زيادة الإيمان، لأن مبنى زيادة الإيمان على الأعمال. هناك أيضا علم الأخلاق والسلوك، هذا إذا تكلمنا عن علوم الشريعة. أيضا في القرآن العلوم الأخرى غير علوم الشريعة، العلوم الدنيوية، ولذلك قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال أهل العلم: هذا يدخل فيه النعم كلها، يدخل فيه نعم العلوم التي يستفيد منها الإنسان، علم البحار وعلم الأشجار وعلم الكائنات وعلم الأغذية وغير ذلك من العلوم، أيضا هي نعمة من الله جل وعلا. كذلك قالوا في قول الله جل وعلا: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أيضا هذا فيه نظر إلى علم الصناعات، كيف أن هذا الحديد يستفاد منه في مصالح العباد في الدنيا وما يتعلق بالحروب وآلات الحروب والعدد وغير ذلك. أيضا قالوا في قول الله جل وعلا: وشاورهم في الأمر، هذا أصل الشورى في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الدين وفي أمور الدنيا، فهذا له أصل أيضا في القرآن. قالوا كذلك قول الله جل وعلا: إنا لا نضيع أجر المصلحين. كل مصلح في أمر دين أو في أمر دنيا فإنه مثني على فعله، فإن أخلص لله جل وعلا ولو كان مصلحا في أمر الدنيا كان له الأجر في ذلك من الله. قالوا: بل إن الله جل وعلا ذكر ما يتعلق بعلم الأمطار وعلم الرياح في قوله جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. هذا العلم الدقيق وبيان أن أسباب نشوء السحب هي الرياح، هذا علم مذكور أيضا في كلام الله جل وعلا. لكن ننبه هنا إلى قضيتين. القضية الأولى: لا يجوز لنا أن نتكلف في الاستدلال على العلوم التطبيقية أو العلوم الدنيوية وإيجاد أدلة لها من القرآن على وجه التعنت، فإن هذا غير مقصود وله مطلوب منا. الأمر الثاني: أنه لا ينبغي لنا في كل نظرية من نظريات العلوم الدنيوية فيما يتعلق بالاحتباس الحراري أو فيما يتعلق بطبقة الأوزون أو فيما يتعلق بظواهر في البحار أو ظواهر في الجبال أو ظواهر في السماء، أن نوجد لها دليلا من القرآن، فإن هذا من التحكم ومن التكليف بغير المقصود ولا المطلوب. لماذا؟ هذه النظريات العصرية هي نظريات بشرية، أليس كذلك؟ وطبيعة النظريات أنه تأتي نظريات أخرى تنقضها وتنقدها، صح؟ إذن عندما آتي إلى نظرية وضعها أحد البشر وأقول: هذه عندنا موجودة، كما هي حال بعض المسلمين، هذه عندنا موجودة من 1400 سنة، طيب، وأنزلت عليها الآية الفلانية، قلت: هذه الآية المقصود بها هذه النظرية، جاء عالم آخر من هؤلاء ونقض هذه النظرية وقال: هذه النظرية باطلة، بل إن العلوم المعاصرة أثبتت أن هذه النظرية السابقة نظرية غير صحيحة. طيب ماذا نصنع ونحن قد أنزلنا عليها آية من كتاب الله جل وعلا؟ إذن كتاب الله جل وعلا نسبنا إليه الاضطراب والضعف، وعلى هذا فلا ينبغي الجزم بأي ظاهرة كونية أو بقضية من قضايا النظريات المعاصرة. ليس من الصواب أن نبحث لها عن دليل، فإننا آمنا بما أخبرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كافيا لأهل الإيمان في إيمانهم، ليسوا بحاجة إلى هذه النظريات حتى تثبت لهم أمر الإيمان، لسنا بحاجة إلى هذه. نعم، إذا كان الأمر جليا وظاهرا وفي مسألة، لكن دون الحاجة إلى الجزم، لأن البعض عنده منهجا يعني أو عنده منهج منحرف في هذا الباب، وهو أنه يتكلف كل مسألة ليجد لها آية في كلام الله جل وعلا، وهذا غير صحيح، ولا قام به السلف، ولا حظ النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولا أمر الله جل وعلا به قبل ذلك. وهذه أيضا من إشكالات ما يسمى بالإعجاز العلمي، إن الإعجاز العلمي لا يؤخذ بالإطلاق على كل آية في كل نظرية معاصرة، كما سبق أن ذكرنا أن هذه النظريات ربما ينقض بعضها بعضا، فلا نجعل هذا منزل على كلام الله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثلاثون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفي واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. هذه القاعدة متعلقة بآيات الأسماء والصفات في القرآن. أسماء الله جل وعلا تشتق منها الصفات، كل اسم يدل على صفة، السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والقدير يدل على القدرة، وهكذا في جميع الأسماء، قد سبق معنا الإشارة إلى هذا. هذه القاعدة هي متفرعة عن قاعدة أن الصفات مشتقة من الأسماء، ثم تدل هذه القاعدة أو هذه القاعدة لها شقين. أما الشق الأول فإن أسماء الله جل وعلا إن دلت على وصف متعد فإنها تتضمن ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد فإنها تدل على أمرين. ما معنى هذا الأمر؟ إن دلت على وصف متعد دلت على الاسم مثل الرحمن، هذه كلمة الرحمن تدل على اسم الله جل وعلا الرحمن، وتدل على الصفة المشتقة منه وهي الرحمة، وتدل على المقتضى والأثر وهو أنه يرحم. المقتضى والأثر كيف تعرفه؟ بالفعل يرحم. القدرة القدير، الاسم الصفة، القدرة والفعل يقدر، إذا له أثر متعد. طيب البصير، هذا الاسم والصفة، البصر والفعل يبصر. الغفور، الاسم والصفة المغفرة، والمقتضى أو الأثر أنه يغفر. طيب هناك أسماء ليس لها هذا التعدي، إن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين فقط، تضمنت الاسم وتضمنت الوصف فقط، مثل الحي. الحي يتضمن الاسم اللي هو الحي، ويتضمن الصفة التي هي الحياة. طيب المحي متعد ولا غير متعد؟ متعد، لأنه يتضمن اسم المحي، ويتضمن صفة الإحياء، ويتضمن أنه يحيي. واضح؟ واضح هذه القاعدة؟ هذه هي خلاصتها. فهذه القاعدة هي من قواعد الأسماء والصفات، وعليها دلالات القرآن. طيب ما ثمرت ذلك؟ ثمرت ذلك أيضا في باب الدعاء، فإنما يكون متعد فإنه يطلب من الله جل وعلا بمقتضى هذا التعدي، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ونحو ذلك، أي تطلب منه بمقتضى هذا الاسم. طيب هل تدعو الله جل وعلا بالاسم الذي دل على وصف غير متعد نعم أدعوه، وعلى سبيل الثناء على الله، سبيل الثناء على الله، فتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لكن لا تدعوه بأثر هذا الاسم، لأنه لا أثر، هو ليس متعد فلا أثر، فلا تقول يا حي أحيني، قل يا محيي. واضح؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 31: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. نعم، القاعدة 31: ربوبية الله في القرآن على نوعين، يعني قول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، لم يقل الحمد لله رب المؤمنين، لم يقل الحمد لله رب المسلمين، رب العالمين. إذن المسلم والكافر والبر والفاجر كلهم داخلون تحت هذه الربوبية، وما مقتضى هذه الربوبية أنه خلقهم وأنه رزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزق الله جل وعلا المؤمن والكافر، وهذا من مقتضى ربوبيته تبارك وتعالى العامة، فهي تربية على النعم، تربية على النعم الظاهرة والباطنة، النعم في المأكل والنعم في المسكن ونعم الولد ونعم العافية وغير ذلك من النعم، هذه تربية عامة يدخل فيها جميع الخلق حتى الحيوانات، الله جل وعلا سخر لهم من المآكل والمشارب وغير ذلك والمنافع، هذا النوع الأول وهو التربية العامة. نعم. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله، ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير، والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. هذه التربية الخاصة، التربية هذه للمؤمنين، يربيهم بالإيمان أو على الإيمان وعلى الوحي وعلى الصفات النافعة، هذه تربية خاصة لأهل الإيمان، أنزل الله جل وعلا الوحي وأرسل الرسل وبين الشرائع، هذا كله من التربية الخاصة لأهل الإيمان، وهي من باب الإنعام الخاص، باب الإنعام الخاص على أهل الإنعام على أهل الإيمان. أما الإنعام العام فهذا للجميع، هذا للجميع. ما مقتضى هذه التربية الخاصة؟ كما قال المصنف يدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، ييسرهم لليسرى، يجنبهم العسرى وغير ذلك، وخلاصتها أن الله جل وعلا يوفقهم لكل خير ويصرف عنهم كل شر. نعم. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك، وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني، وهو متضمن للنوع الأول، ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ثم في ذكر الربوبية من الأنبياء لأقوامهم بيان إلى استحقاق الله جل وعلا للعبادة، قول عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه، خالقي وخالقكم الذي له العبادة، هذا فيه بيان إلى أن إقراركم بتوحيد الربوبية يستلزم أن تعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له. نعم. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. نعم، هذه أيضا في باب العبودية. في باب العبودية هناك عبودية عامة كونية وهي لجميع الخلق، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. مسلم أو كافر هو عبد لله تبارك وتعالى، شاء أم أبى، تحت ملكه تبارك وتعالى. نعم. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة: أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة عبده. نعم، هذه العبادة، هذه العبادة الخاصة التي المراد منها، التي المراد منها الطاعة، الطاعة والخضوع والذل والمحبة، هذه التي تكون من أهل الإيمان. فإذا جاء التقييد فالمراد منها لأهل الإيمان، أي عباد الله جل وعلا من المؤمنين الذين أقروا له بالإيمان واتبعوا الرسل وأخذوا بالشرائع. نعم. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بهذا النوع، فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. كما قال الله جل وعلا، قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا العبودية بمعناها العام الكوني أو بمعناها الخاص الشرعي؟ ها، الشرعي الخاص التي هي للمؤمنين. فبشر عباد، أي الذين اتبعوا الوحي. أما العبادة العامة فهذه يدخل فيها جميع الخلق. نعم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. يعني هنا ينبه المصنف رحمه الله، ما الفرق بين أن نقول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ أنت عندما توحد الله جل وعلا في ربوبيته توحده في أفعاله: يخلق، يرزق، يدبر الكون، يتصرف، هذه أفعال الله جل وعلا. وعندما توحد الله في ألوهيته فهي في أفعالك أنت: يصلي، يزكي، يصوم، يحج. هذه فعل العبد أو فعل الله؟ هذا فعل العبد. إذن فعل العبد في باب العبادة يكون خالصا لله جل وعلا، هذا في توحيد الألوهية. فإذن كيف تتحقق توحيد الألوهية؟ أن كل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا أن تكون خالصة له وحده، هذا حققت في توحيد الألوهية. وكل فعل لله فإنه يوحد فيه تبارك وتعالى ولا ينسب إلى أحد من خلقه، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الله في أفعاله. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله في أفعال عباده، في أفعال عباده. نعم، هذا هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وإن كان أيضا بينهم ترابط، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ويأتي إن شاء الله معنا شيء من هذا. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.